الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، هناك بعض النقاط المنهجية المتعلقة بدراسة التاريخ تعرضت لها من قبل، ولكن أجدد بها الذكر. الأمر الأول أنه لا بأس من إيراد الأحاديث والأخبار التي ليس لها إسناد أو في إسنادها كلام بالضوابط التي ذكرناها. أول ضابط من هذه الضوابط أن هذه المسائل لا تشتمل على مخالفة شرعية. هذه الأخبار التي ليس لها إسناد أو إسنادها فيه مقال لا تشتمل على مخالفة شرعية، والمخالفة الشرعية إما مخالفة في مسائل الاعتقاد أو أن تكون هذه الآثار مخالفة لما هو أصح منها، فدي أول مسألة. ولذلك قال أهل العلم بأنه يتغافل عن إيراد الأحاديث الضعيفة في بابي السيرة وباب التفسير. هذه أول مسألة. المسألة الثانية أن الأشياء التي ظاهرها التعارض لابد من دراسة السياق الأعم، وذلك لندفع هذا التعارض. فالتعارض في الأخبار التاريخية ليس كالتعارض في النصوص الشرعية. التعارض في النصوص الشرعية نميل فيه إلى الإعمال، نميل فيه إلى الإعمال، لأن الأمور الشرعية وحي، والوحي لا تخالف فيه لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما ما دون ذلك فإن التعارض لابد أن يكون مشتملا على معان ودلالات، ومن هنا فإن السياق الأعم هو الذي سيبين لنا وجه الحق عند التعارض. مثلا لو أن هناك خبر فيه أن عليا رضي الله تعالى عنه بايع والسيف على عاتقه، والسيف على عاتقه، وهناك خبر أن عليا رضي الله تعالى عنه بايع أبا بكر راضيا مختارا محبا مقبلا، بل بايعه مرتين، بل بايعه مرتين، مرة في البيعة العامة ومرة بعد وفاة فاطمة رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا. يا ترى هل نعمل الخبر الذي فيه اضطرار علي إلى البيعة أم نعمل الأخبار الأخرى؟ لابد من دراسة السياق الأعم، نشوف علاقة علي رضي الله تعالى عنه بالصحابة كانت إزاي، وعلاقة علي رضي الله تعالى عنه بأبي بكر رضي الله تعالى عنه كيف كانت؟ هل كان عدوا له أم كان وزيرا محبا مقبلا مشيرا معينا ناصحا أمينا؟ فلو كان الثانية يبقى إذن الخبر الوارد في وضع الصمصامة على عاتقه لا يجوز أن ننظر إليه أو نلتفت. هذا لو قلنا بأن الخبرين ليس لهما إسناد والخبرين ضعاف فلابد من دراسة السياق. أما إذا كان أحد الخبرين صحيحا والثاني ليس كذلك فإن الصحيح يجب غيره، فإن الصحيح يجب غيره. الأمر الثالث ومتعلق بدراسة التاريخ أن التاريخ لابد أن يتأمل فيه، يعني التاريخ دراسته ليس أقصوصة مش حدوتة، ولكن التاريخ يدرس للتأمل، لأنه تاريخ آبائنا وأجدادنا، تاريخ الصحابة الكرام ومن تلاهم بإحسان، إنه تاريخ سالف الأمة، وليست هناك أمة إلا وتبحث عن سلفها، حتى إنهم يخترعون سلفا من غير سلف. يعني الأمم المعاصرة التي لا سلف لها يخترعون سلفا لها لعلمهم أن أصالة الأمة إنما تكون بسلفها. الحمد لله نحن لا نخترع سلفا لنا، بل هم بفضل الله تعالى موجودون أصالة، فلسنا في حاجة أن ننقر عنهم لكي نوجدهم، بل هم موجودون أصلا. وما علينا إلا أن نتأمل أخبارهم وأحوالهم ونقف عند معالم حياتهم ليكون لنا في ذلك الأسوة والقدوة الحسنة، والله تعالى الموفق والمعين. أخيرا، تخيرت تاريخ ابن كثير. لماذا؟ لأن ابن كثير ليس كغيره من المؤرخين. ابن كثير في أصله محدث، فالمحدث عندما يشتغل بالتاريخ فإنه لا ينسى صناعته الأصلية، وهي صناعة الحديث، وبالتالي لا يخلو هذا السفر من النظرات الحديثية الثاقبة، كأن يورد الأخبار ويتأمل في أسانيدها ويحكم على بعضها، وهذا عز أن تجده في سفر تاريخي آخر حتى ولو كان تاريخ الإسلام للذهبي عليه رحمة الله. فابن كثير اعتنى بتفسيرها اعتناء بالغا، وابن كثير استفاد من تاريخ ابن الأثير الكامل استفادة عظيمة، وهذب كثيرا منه وأطفى إليه نفسه وأنفاسه، فغدا تفسيرا قيما، أو غدا كتابا تاريخيا قيما. نحن لن نلتزم به كل الالتزام، ولكن سيكون هو العمدة في هذا الباب، والله تعالى المستعان. نحن الآن في السنة 11، توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الآن مسجى في بيته يرحمكم الله، واجتمع الناس في سقيفة بني ساعدة، وحدث بينهم نزاع من هم الأمراء ومن هم الوزراء، وانتهى الأمر بأن الخلافة في قريش كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في الليلة الأربعاء، توفي النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، وصلي عليه ودفن يوم الأربعاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني الزهري، حدثني أنس بن مالك. وطبعا هناك كلام كثير جدا في مسألة سماع الزهري من أنس بن مالك. قال: لما بويع أبو بكر في السقيفة، والألف واللم هنا إلى العهد، والمقصود بالسقيفة سقيفة بني ساعدة الذي اجتمع فيها الناس لتدارس مسألة الخلافة. وقلت لكم من قبل بأن اجتماع الصحابة في السقيفة وتدارسهم مسألة الخلافة دليل على أن مسألة الخلافة من المسائل العظيمة في الدين، لقد قدموها على الاشتغال بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقدموها على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودفن النبي عليه الصلاة والسلام، وما ذلك حرصا على الإمرة والسياسة، وإنما حتى لا يكون المكان شاغرا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لما بويع أبو بكر في السقيفة، وكان الغد، ثاني يوم بعد البيعة، المهاجرين والأنصار بايعوا أبا بكر في هذه السقيفة ثاني يوم، قام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إني قد قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني قد كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا، وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له. وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين إذ هما في الغار، فقوموا فبايعوه، فقوموا فبايعوه. فبايع الناس أبا بكر بيعته العامة بعد بيعة السقيفة. هذه البيعة العامة بايعوا فيها الناس جميعا بمن فيهم علي رضي الله تعالى عنه. ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة. سبحان الله، شوف بقى أول كلمات يقولها رأس الدولة الإسلامية. لم يحدثهم في أي مسائل أخرى، لم يحدثهم عن الخدمات ولا المرافق ولا المآكل والمشارب، وإنما حدثهم عن قوام الدين وعما ينبغي أن يكون عليه المسلمون من أخلاق فاضلة وعقيدة راسخة واستمساك بالأمر القويم الذي لا ينبغي أن يفصموا عنه. فاسمعوا، بيقول: إني قد وليت عليكم. وليت عليكم، والفعل مبني للمجهول. إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. ولست بخيركم ما أورعك أيها الصديق، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة. الصدق أمانة والكذب خيانة. والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل. سبحان الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل. ده طبعا دي المعالم الأساسية ودي استراتيجية رئيس الدولة التي سيقوم عليها. ولذلك ستبدأ الفتوحات العظيمة في الإسلام على يد من؟ على يد ذلك الرجل الذي قال: لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل، والعياذ بالله. طبعا هذه الكلمات مستقاة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وما هي إلا صدى من نبع النبوة الذي آتاه الله تعالى خله وحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وهنا أبو بكر يقول: لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. يا إلهي، إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. الله أكبر. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. سبحان الله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. هذه خطبة أبي بكر التي قالها في محضر الناس بعد أن بايعوه البيعة العامة وصار خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الخطبة لو تدارسناها لأخذنا منها فوائد عظيمة، إنها توضح منهجية الحكم الذي سيقوم عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. حكم قائم على الأخلاق الفاضلة، حكم قائم على العقائد الراسخة، حكم قائم على إضفاء الهيبة على الدولة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه أن يخرج عن طوعها أو أن يحاربها، هذا كله أوضحه. ثم بين جانبا ينبغي أن يكون موجودا ضميما في أخلاق الحكام، أن طاعتهم إذا أطاعوا الله ورسوله، وطاعة الله ورسوله إنما تكون مقدمة على طاعة هؤلاء القوم، فإذا عصوا الله ورسوله فلا طاعة لهم. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح. طبعا يعني هذا ما انتهى إليه ابن كثير رضي الله تعالى عنه. وقلت لكم أن الزهري عن أنس هناك كلام في سماعه منه، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على بيعة الصديق في ذلك الوقت، حتى علي ابن أبي طالب والزبير ابن العوام رضي الله عنهما، حتى علي بايع أبا بكر، حتى علي بايع أبا بكر. والدليل على ذلك ما رواه البيهقي حيث قال: أنبأنا أبو الحسين علي ابن محمد ابن علي الحافظ الإسفرايني، حدثنا أبو علي الحسين ابن علي الحافظ، حدثنا أبو بكر ابن خزيمة وإبراهيم ابن أبي طالب قال: حدثنا بندار ابن يسار، حدثنا أبو هشام المخزومي، حدثنا وهيب، حدثنا داود ابن أبي هند، حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال. هذا الحديث حديث مهم جدا، عاوزكم كده تفوقوا كده لسماع هذا الحديث، اسمعوا. سبحان الله، سريعا كده. ايه طيب ماشي. الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس في دار سعد ابن عبادة، وفيهم أبو بكر وعمر. قال: فقام خطيب الأنصار فقال: أتعلمون أن أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره، نحن أنصار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما مات فنحن أنصار خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقام عمر بن الخطاب فقال: صدق قائلكم، ولو قلتم غير هذا لم نبايعكم. فأخذ بيد أبي بكر وقال: هذا صاحبكم فبايعوه. فبايعه عمر وبايعوا المهاجرون والأنصار. إذن ذي البيعة الخاصة اللي في سقيفة بني ساعدة، اللي استفادوا منها إن الإمام لابد أن يعقد له من قبل أهل الحل والعقد، وبعدين يعرض على عموم الأمة ليبايعوه، وهي البيعة العامة. وقال: فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم يرى الزبير، لم يرى الزبير. قال: فدعا الزبير فجاء. قال: قلت ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال الزبير: لا تثريب يا خليفة رسول الله. فقام فبايع، ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليا، فدعا بعلي ابن أبي طالب قال: قلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنته، زوجه على ابنته، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله. فبايع. هذا أو معناه. قال الحافظ أبو علي النيسابوري: سمعت ابن خزيمة يقول: جاءني، حتى دي جميلة جدا، جاءني مسلم ابن الحجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأته علي فقال هذا حديث يساوي بدنة، يعني هذا حديث يساوي نحن نذبح جمل ونوزعه، حاجة جميلة ما شاء الله، لأن فيه إيه؟ إثبات مبايعة علي والزبير كليهما لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. بل هذا يساوي، فقلت اللي هو ابن خزيمة قال الإمام مسلم، فقلت يساوي بدنة، بل هذا يساوي بدرة، البدرة اللي هي سرة المال، سرة الدنانير، إذا مثلا 1000 دينار ولا حاجة يعني تجي لها مثلا حوالي قطيع من الإبل، بل هذا يساوي بدرة. وقد رواه الإمام أحمد عن الثقة عن مهيب مختصرة، وأخرجه الحاكم في مستدركه من طريق عفان بن مسلم عن مهيب مطولا كنحو ما تقدم، وروين من طريق المحاملي عن القاسم بن سعيد بن المسيب عن علي بن عاصم عن الحريري عن أبي نصرة عن أبي سعيد فذكر مثله في مبايعة علي والزبير رضي الله تعالى عنهما يومئذ. إذا تحصل أن الخبر صار صحيحا لدينا في أن علي رضي الله تعالى عنه والزبير كلاهما بايع أبا بكر رضي الله تعالى عن الجميع. قال موسى ابن عقبة في مغازي عن سعد ابن إبراهيم حدثني أبي أن أباه عبد الرحمن ابن عوف كان مع عمر، وأن محمد ابن مسلمة كسر سيف الزبير ثم خطب أبو بكر واعتذر إلى الناس وقال والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة ولا سألتها الله في سر ولا علانية، فقبل المهاجرون مقالته. وقال علي والزبير ما منعنا إلا لأننا أخرنا عن المشورة، وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار، ده كلام من علي والزبير، إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وخيره، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي. قال ابن كثير وهذا اللائق بعلي رضي الله تعالى عنه والذي يدل عليه الآثار من شهوده معه الصلوات، ده السياق الذي يدل على أن كل خبر فيه أن عليا رضي الله تعالى عنه بايع مضطرا هذا الخبر لا نصدقه. إيه السياق العام ده؟ الكلام الذي سمعناه منذ قليل ده كلام علي والزبير أنه خير الناس بعد رسول الله، وأنه صاحبه في الغار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤم الناس في مغيبه في مرض موته، وأيضا شهوده معه الصلوات، فشهوده معه الصلوات أي أن إمامه في الصلاة مين؟ أبو بكر، فمن جعل إمامه أبو بكر لا يجوز أن يخرج عليه. وأيضا خروجه إلى ذي القصة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذي القصة هذا مكان في المدينة، ذلك أن وهذا الكلام سيأتي إن شاء الله، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه عندما أرسل جيش أسامة وارتد من ارتد من العرب، ثم بعد ذلك أتى جيش أسامة، فخرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى خارج المدينة في مكان يسمى ذي القصة، وعقد 11 لواء ل11 أميرا ووجههم لقتال من المرتدين. الذي تولى سوق دبة أبي بكر إلى ذي القصة من علي رضي الله تعالى عنه. إذن علي رضي الله تعالى عنه كان مع أبي بكر وكان قائدا لدبته وكان وزيرا مشيرا له ولم يتركه في أمر قتال أصحاب الردة. وأيضا بذله لهم نصيحة والمشورة بين يديه. أما ما يأتي من مبايعته إياه بعد موت فاطمة وقد ماتت بعد أبيها عليه السلام بستة أشهر، فذلك محمول على أنها بيعة ثانية أزالت ما كان قد وقع من وحشة بسبب الكلام في الميراث ومنعه إياهم ذلك بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا نورث ما تركناه فهو صدقة. والحديث مخرج في البخاري وفي مسلم وفي كتب السنة جميعا. هذا حديث غاية في الصحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كل ما تركه فإنما هو صدقة. إن معشر أنبياء لم نورث دينارا ولا درهما، وإنما ورثنا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أرض موجودة في وادي خيبر، وأفاء الله تعالى عليه بها عند قتال اليهود، فظنت فاطمة رضي الله تعالى عنها أن هذه الأرض تؤول إليها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تكن قد سمعت هذا الحديث أن ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، لم تسمع هذا الحديث. فلما أرادت الميراث منعها أبو بكر وأخبرها الحديث، ولكنها تأبت على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولكنها بعد ذلك رضيت بكلام أبي بكر بعد أن تطامن نفسها واستقر أمرها. ثم بعد وفاتها بايع علي رضي الله تعالى عنه لأبي بكر بيعة ثانية حتى يقطع ما قد يقال أن هناك وحشة صارت بينه وبين أبي بكر. بيقول ابن كثير، وقد كتبنا طبعا جاب بالطرق بتاعت هذا الحديث وجمعها كلها، قال وقد كتبنا هذه الطرق مستقصاة في الكتاب الذي أفردناه في سيرة الصديق رضي الله تعالى عنه وما أسنده من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما روى عنه من الأحكام مبوبة على أبواب العلم، ولله الحمد والمنة. قال سيف ابن عمر التميمي، وطبعا هذا الخبر سيكون خبرا ضعيفا جدا، عن أبي ضمرة عن أبيه عن عاصم ابن عدي قال نادى منادي أبي بكر من الغد من متوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تاني يوم من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، نادى منادي أبو بكر ليتمم بعث أسامة، لا يبقين بالمدينة أحد من جيش أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرح. أسامة رضي الله تعالى عنه لما خرج بالجيش بتاعه وصل حتى في خارج المدينة تسمى بالجرح، لما وصل إلى الجرح سمع بأن النبي عليه الصلاة والسلام اشتد به المرض، فراح وقف مكانه، مكث في هذا المكان عدة أيام، فمات النبي عليه الصلاة والسلام. فتاني يوم من خلافة أبي بكر نادى في الناس إن كل من كان في جيش أسامة فليخرج إلى عسكره بالجرف، وقام أبو بكر في الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس إنما أنا منكم، وإني لا أدري لعلكم تكلفونني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثلي، فهو يطيقكم ويطيق أذاكم بما أنا لا أطيق، فلعلكم تكلفونني ما كان يطيقه النبي عليه الصلاة والسلام منكم، إن الله اصطفى محمدا على العالمين وعصمه من الآفات، وإنما أنا متبع ولست بمبتدع، ما شاء الله، فإن استقمت فتابعوني وإن زغت فقوموني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وليس أحد من هذه الأمة يطلبه بمظلمة ضربة صوت فما دونها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحلل من كل المظالم، حتى ذلك الرجل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم صوتا فقال يا رسول الله قدني من نفسك، فكشف النبي عليه الصلاة والسلام عن جسده ليضربه ذلك الرجل، فالتزمه الرجل فقبله وقال ما أردت إلا لأقبل جسدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما فيش حد سيتعلق في مظلمة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ألا وإن لي شيطانا يعتريني فإذا أتاني فاجتنبوني لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم. طبعا هذا الكلام يمكن أن تأخذه بعض الفرق الضالة ويقول لك إن أبو بكر عنده شيطان، فالشيطان لما بيجيله ممكن يطيح في الناس، يطيح في أشعارهم وأبشارهم. الأبشار إلى الجلود علامة على ماذا؟ على الجلد والضرب، والأشعار علامة على إن هو قد يقع في أنسابهم أو قد يحلق شعورهم ذلا لهم. فإن العرب إذا أرادت أن تذل رجلا أن تذل رجلا حلقت إيه؟ رأسه، حلقت رأسه. ولذلك علامة التحلل من الإحرام إيه يا أخواننا؟ حلق الرأس، لأنه ده منتهى الذل لله عز وجل، منتهى الذل لله عز وجل. طبعا قلت قبل أن أقول هذا الأثر بأن هذا الأثر لا يصح. لماذا؟ لأن سيف ابن عمر التميمي هذا متهم بالكذب، هذا متهم بالكذب. وإنكم تغدون وتروحون، الغدو والرواح هو أول النهار وآخره. وإنكم تغدون وتروحون في أزل قد غيب عنكم علمه، فإن استطعتم ألا يمضي أي هذا الأجل إلا وأنتم في عمل صالح فافعلوا، ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله، ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله، فسابقوا في مهل آجالكم. الأجال تأتيكم، فسابقوا آجالكم، فسابقوا أجلكم، يعني قبل أن تأتيكم الآجال صالحة، فسابقوا في مهل آجالكم من قبل أن تسلمكم آجالكم إلى انقطاع الأعمال. فإن قوما نسوا آجالهم وجعلوا أعمالهم لغيرهم، فإياكم أن تكونوا أمثالهم. الجدة، الجدة، الجدة، الجدة منصوبة على الإغراء، الجدة أي إلزام الجدة، والجد الاجتهاد، الاجتهاد في الأعمال بعدم تفويت الفرص وقنص الأحوال. وإذا هبت رياحك فاغتنمها، أنت الآن في شباب، شبابك ذا اغتنمه، شبابك ذا هو الصحة. دلوقتي ما شاء الله بتقوم وتقعد، بعد فترة تيجي عشان تقوم على حيلك تمشي ثلاث امتار على ركبك وإيديك عشان تقف على حيلك، وتمسك الحيطان والكراسي وتقول ياما أوقات ضيعتها وأنا شباب. فلابد للمرء أن يغتنص أعمار شبابه لهرمه كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياكم أن تكونوا أمثال الذين يضيعون أجلهم. الجدة، الجدة، والنجاة، النجاة، النجاة، النجاة، الإنسان عندما يأتيه عدو لا قبل له به فإنه لا يفكر إلا في شيء واحد وهو النجاة، وهو النجاة مش الهروب، لأنه يمكن أن يهرب إلى مكان ثم يؤخذ منه، ولكنه لا يفكر إلا في النجاة. فكذلك الموت يأتينا، وإذا أتانا الموت فإننا محاققون محاسبون، فالنجاة، النجاة. الوحى، الوحى أي البدار، البدار، بادروا، بادروا، الوحى، الوحى، فإن وراءكم طالبا حثيثا. الطالب الحثيث الذي لا ينقطع ما بيسيبكش. فإن وراءكم طالبا حثيثا وأجلا أمره سريع، وأجلا أمره سريع. احذروا الموت واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان، ولا تطيعوا الأحياء إلا بما تغبطون به الأموات. هذه من بعض خطب أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهي تدل على فهم ثاقب وحكمة بالغة وموعظة فائقة وحب لنصيحة الأمة. وهكذا يكون شأن حاكم المسلم، أنه ناصح للأمة، محب لها، يريد لها الرفعة، يريد ائتلافها على الكتاب والسنة، وهو مقيم فيها شرع الله عز وجل. إن شاء الله سنبدأ الدرس القادم في ملابسات وتاريخ تحرك جيش أسامة بن زيد. جيش أسامة بن زيد كان قد إيه؟ وكان قوته قد إيه؟ وانطلق من فين وراح فين؟ وقابل مين؟ والقبائل التي خاض غمارها والتي أدخلها في طاعته، والأحداث التي حدثت لهذا الجيش في طريقه إلى وجهته التي سأخبركم عنها، هذا كله غيره إن شاء الله تجدونه وافيا في المجلس القادم إن قدر الله تعالى لنا العمر.